بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. يخبر سبحانه وتعالى عن تعنت هؤلاء الكفار المشركين الذين جابه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصنوف التعنتات، من جملة هذا اقتراحهم أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة. قالوا: لماذا لا ينزل القرآن عليه، هذا كتاب الله جملة واحدة؟ والحال أنهم مكذبون أصلا بنزول القرآن، ومتهمون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى هذا القرآن، أو أن هناك من يمليه عليه، أو أنه كذبه وأفكه من عند نفسه. فأخبر سبحانه وتعالى، رد الله تبارك وتعالى مقالتهم بأن مقتضى الحكمة الإلهية والمنافع العظيمة في إنزال هذا القرآن منجما كما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه في 20 سنة وهي عمره الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال جل وعلا: كذلك، يعني كهذا الإنزال الذي أنزله الله لنثبت به فؤاده. فيبقى في كل محنة وفي كل موقف من المواقف الشديدة ينزل الله تبارك وتعالى آيات لتثبيت قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فانظر المواقف الشديدة في مكة، وكيف كان الله تبارك وتعالى ينزل القرآن على رسوله بالأمر بتثبيته و تطيب خاطره سبحانه وتعالى، وأنه لا يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله. انظر مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ويقولون إنه لمجنون. وانظر في حياكم الله أحبتنا الكرام، ومع أولى الأسئلة شيخنا التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، أحدهم يقول: إذا عطس الشخص وهو يصلي هل يحمد الله عز وجل؟ وإذا عطس أثناء خطبة الجمعة هل يقول الحمد لله، أم أنه من اللغو المنهي عنه في الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة لمن عطس في أثناء الصلاة، فقد اختلف العلماء في كونه يحمد الله عز وجل في أثناء الصلاة. والقول الراجح أنه يشرع له أن يحمد الله عز وجل وهو في الصلاة، ولكن لا يشمت وهو يصلي. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقلت: يرحمك الله، فجعل القوم يرمونني بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه ما شأنكم؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما انقضت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمني، فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومحل الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل الذي في الصلاة عطس فحمد الله تعالى، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر على الذي شمته، وكان هذا مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك جعلوا يصمتونه. والفرق بين الأمرين أن حمد الله عز وجل أنه ذكر لله تعالى، بينما التشميت هو من كلام الآدمي. ولهذا فالقول الراجح أن من عطس في الصلاة يشرع له أن يحمد الله عز وجل إذا عطس، سواء كان في القيام أم في الركوع أم في السجود أم في أي موضع من الصلاة، إذا عطس يقول الحمد لله، لكنه لا يشمت، لأن حمده لله ذكر لله تعالى، أما التشميت هو من كلام الآدمي. هذا فيما يتعلق بالصلاة. وأما في خطبة الجمعة فإن المشروع لمن يستمع الخطبة الإنصات التام للخطيب، ولكن ما كان من قبيل الذكر لله عز وجل وما كان في معناه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا بأس أن تكون داخل الخطبة. فلو أن الخطيب عظم الله تعالى فقال المستمع للخطبة سبحان الله أو سبحانه، أو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكره الخطيب، ومن ذلك أيضا إذا عطس فحمد الله، هذا كله لا بأس به، لأنه لا يؤثر على الإنصات المطلوب من المستمع للخطبة. وإنما الممنوع هو ما كان من كلام الآدميين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقال إذا قلت لصاحبك، فالنهي مصب على خطاب الآدميين. وعلى هذا نقول للأخ السائل الكريم إن حمدك الله تعالى وأنت في الصلاة لا بأس به، وكذلك أيضا حمدك الله تعالى بعد العطاس وأنت تستمع الخطبة لا بأس به، بأرجح أقوال العلماء. نعم فضلت الشيخ، البعض ربما لو سمع أحدا يقول الحمد لله بعدما عطس في الصلاة ربما من دون أن يشعر يشمته، فإن شمته بدون قصد بدون تعمد هل يؤثر على صلاته؟ وإذا كان من غير تعمد فلا حرج عليه، لأن من تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فإن صلاته صحيحة. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم أن يعيد صلاته، مع أنه قد تكلم فيها لكونه جاهلا. وهكذا أيضا يقاس عليه الناسي والمخطئ. الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومع هذا ينبغي لمن عطس إذا أراد أن يحمد الله أن يحمد الله سرا ولا يرفع صوته، لأنه إذا رفع صوته بالحمد فربما أن بعض من حوله يشمته، إما جهلا وإما جريا على العادة الغالبة، أنه إذا سمع أحدا عطس وحمد الله فتلقائيا يشمت العاطس. ولهذا فالأحسن أن يحمد الله تعالى سرا من غير أن يرفع صوته بذلك. أحسن عليكم وبارك في علمكم فضيلة الشيخ. أولى اتصلت هذه الحلقة من الأفلاج الأخ هزاع، تفضل هزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. الله يجزاك بخير مشايخ وعن الله أتمنى الصيام المقبل إن شاء الله. اللهم آمين. الشيخ سؤالي لا شك أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الأعمال وأفضلها. سؤالي يا شيخ، في التواصل الاجتماعي يكثر التذكير بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها وتخصيصها في ذلك اليوم كثيرا في الرسائل، وبقية الأيام لا يتم التذكير بالصلاة، يعني شو حكم في هذا الأمر يا شيخ؟ طيب سؤال آخر؟ بس هذا، الله يجزاك يا شيخ. طيب تسمع الإجابة أخي حزام. واضح السؤال شيخنا؟ إيه نعم نعم. في التواصل دائما، مواقع التواصل يتواصلون ليلة الجمعة ويوم الجمعة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع؟ نعم، يوم الجمعة وليلة الجمعة تختص بأنه يشرع الإكثار فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد وردت به السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. قالوا يا رسول الله نعم، قال فإنه من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقالوا يا رسول الله كيف ترد عليه السلام وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا يدل على مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. ولهذا ما ذكره الأخ السائل من الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور الحسنة، لأنه حث على فضيلة وعلى أمر مشروع. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. الاتصال الثاني من تبوك، أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أبو عبد الملك. أسعدك الله جميعا شيخ. السؤال الأول، رجل يسكن في تبوك وعمله هنا ولديه زوجة وابناء، ويريد أن يذهب أحيانا يأخذ عمرة أو يذهب للحج، لكنه والديه يسكنان جدة، فيذهب يقيم عندهم أسبوع أو أسبوعين ثم يذهب لأداء العمرة، هل تعتبر جدة إقامة ثانية له ويحرم من جدة هم يعود للميقات؟ يعني منزل والديه في جدة. نعم نعم. طيب السؤال الثاني شيخ حسن الله عليكم، صحة حديث المشي، النهي عن المشي بين القبور بالنعال، وإذا كان الحديث صحيح كيف الجمع بينه وبين أن الميت يسمع قراءة النعال؟ طيب آخر سؤال أخوي فيصل حسن الله عليك، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، عندما ماتت رقية رضي الله عنها قال لا يدخل القبر رجل فارق الليل أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على القبر، هل هنا معنى الحديث فارق يعني بمعنى الجماع؟ طارف ليس فارق، طارف أهله. في جاء حديثين يا شيخ الله، حديث قارف وحديث فارق. نعم، هو حديث البخاري قارف أهله. نعم. طيب تسأل عن معنى المقارفة. ايوه، جاء حديث بسند الإمام أحمد بسند صحيح لا يدخل القبر رجل فارق، ما ادري هل نفس المصطلح انه قارف؟ طيب تسمع إجابة الشيخ. شكرا شكرا جزيلا للأخ أبو عبد الملك. حتى لا نذهب بعيدا عن الحديث ويسأل عن هذا الحديث ومعنى المقارفة، وهل هنا هل اللفظ الآخر صحيح أو أنه تصحيح؟ نعم، هذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في دفن إحدى بناته قال عليه الصلاة والسلام لما جلس على كان على القبر، قال هل منكم رجل لم يقارف أهله البارحة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها ودفنها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، والمراد بالمقارفة اختلف العلماء في المراد بها، فقيل أن المراد أنه لم يكتسب ذنبا، وقيل أن المقصود بالمقارفة الجماع، وهذا هو الأقرب وهو المعروف من كلام العرب. فمعنى أيكم لم يقارف أهله الليلة أي لم يجامع أهله الليل. وهو ورد في البخاري بلفظ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة، لم يقارف الليلة. وهذا يدل على أن الأفضل في من يلي دفن الميت أنه يكون ممن لم يقارف أهله في الليلة السابقة، هذا هو الأفضل. وإن كان هذا ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا مرة واحدة ولم يذكره عند دفن الأموات الآخرين، فدل هذا على أنه ليس واجبا وإنما مبناه على الاستحباب. وأما ما ذكر الأخ السائل فلا يثبت، وإذا تعارضت رواية البخاري مع غيره فلا شك أن رواية البخاري أنها مقدمة على غيره. فالمحفوظ إذن هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة. وهذا يدل أيضا، يعني هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط في من يدفن المرأة أن يكون من محارمها، فلا بأس أن يتولى دفنها رجل أجنبي. وهذه القصة السابقة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، ومع ذلك أمر أبا طلحة بأن يتولى دفنها، أمر أبا طلحة بأن يتولى دفنها. هذا يدل على أنه لا يشترط في من يلي دفن المرأة أن يكون من محارمها، وأنه لا بأس أن يكون رجلا أجنبيا. ولعل من الحكمة في هذا والله أعلم أن هذه المرأة قد ماتت، يعني الفتنة هنا غير واردة، ولهذا فالأمر فيه سعة. إذا تولى دفن هذه المرأة أحد محارمها أو من غير محارمها فالأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. السؤال الثاني يسأل عن الحديث الذي فيه النهي عن المشي بالنعال بين القبور، ويقول إن ثبت هذا الحديث كيف نجمع بينه وبين الحديث الآخر أن الميت يسمع وقرأ نعال أهله. نعم، هذا الحديث الذي فيه النهي عن المشي بين القبور بالنعال قد ورد عند يعني بعض أصحاب السنن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فيمشي بين القبور بنعليه، فقال يا صاحب السبيبتين ألقي سبيبتيك يعني نعليك. وهذا يدل على أن الأفضل عند المشي بين القبور أن يمشي الإنسان بدون نعال، أن يمشي بدون نعال، هذا هو الأفضل في هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين يعني من النعال السبتية ألقي سبتيتيك، فهي يعني كان يقول يا صاحب النعلين، يا صاحب النعلين ألقن عليك، فهي يعني السبتيتين نسبة إلى النعال السبتية. فهذا يدل على أن الأفضل لمن يمشي في المقبرة أن يكون بدون نعال. ولكن ورد في الصحيحين أن الميت يسمع قرع نعال من يدفنه، وهذا الحديث أصح من الحديث الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا دفن الميت وانصرف أهله قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه عنه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان ما كنت تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عنه مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فإنه يقول ها ها لا أدري، فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. والشاهد من هذه القصة وهي صحيحين أخرجها البخاري ومسلم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها النعال، وإنه يعني الميت لا يسمع قرع نعالهم. لكن هذه حكاية واقع، حكاية واقع، فليس فيها إشارة إلى يعني حكم لبس النعال. ولكن يعني إلقاء النعال وعدم لبسها في المقبرة ليس واجبا عند أكثر أهل العلم، وإنما هو مستحب. وإذا دعت الحاجة إلى لبس النعال فلا حرج، كأن يكون الجو حارا مثلا، أو أن تكون المقبرة فيها أشواك ونحو ذلك، فلا بأس. فالأمر يعني في هذه المسألة واسع، لكن إن تيسر للإنسان عند المشي في المقبرة أن يمشي حافيا فإن هذا هو الأولى، وهو الذي يدل له الحديث السابق. نعم. السؤال الأخير أبو عبد الملك، يقول شخص مستقر في تبوك ولديه زوجه وأبناء هناك، إذا ذهب إلى العمرة يذهب إلى والديه ويمكث لديهم أسبوع أو أكثر في جدة، هل يحرم من هناك أو يجب عليه الحرام قبل أن يأتي؟ ذكر الفقهاء أن من كان له منزلان، منزل بعد المواقيت ومنزل دون المواقيت، فهو مخير في الإحرام من أيهما شاء. وهذا الرجل تنطبق عليه هذه المسألة، فله منزل في تبوك ومنزل والديه في جدة، ولا شك أن يعني منزل الوالدين هو بمثابة منزل الإنسان، والإنسان يتبسط في منزل والديه يعني قريب من تبسطه في منزله. ولهذا تجد أن الوالدين لا يتكلفان لقدوم الولد، ولا يعتبرانه أجنبيا ولا يعتبرانه ضيفا، فمنزل الوالدين هو بمثابة منزل الإنسان. وعلى هذا فنقول الأخ السائل لا حرج عليك في أن تحرم من منزل والديك في جدة، لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم فضيلة الشيخ. نستقبل الاتصال الثالث من الدمام، الأخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك عبد العزيز. ممكن كم الشيخ؟ نسمعك تفضل. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير نعم الله يبارك فيك. إن شاء الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه والمستمعين كلهم أجمعين يا رب. شيخ عندي سؤال، الله يجزاك خير، بالنسبة إذا الإنسان جالس في المسجد ويقرأ القرآن وفي آية طويلة وما دخل عليه مصلي وسلم عليه، هل يقطع التلاوة ويرد عليه السلام، أو أنه يكمل بعدين يرد عليه السلام؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل ورد الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة بالاستغفار للوالدين أو الأقارب أو لأحد المسلمين بصيغة معينة، أو ما لا يقول المستغفر إذا أراد يستغفر لأحد؟ طيب طيب تسمع إجابة الشيخ، شكرا جزيلا الأخ عبد العزيز. يسأل عن صيغة الاستغفار للوالدين أو غيرهما، هل هناك صيغة محددة؟ الاستغفار للوالدين بأن يسأل الله تعالى لهم المغفرة، يقول اللهم اغفر لهما ويدعو لهم بالرحمة كما قال الله تعالى، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالاستغفار يقول رب اغفر لهما وتغمدهما بواسع رحمتك ونحو ذلك، وليس هناك صيغة معينة يلتزم بها، وإنما يسأل الله تعالى لهما المغفرة وما كان في معنى المغفرة كالعفو ونحو ذلك، يقول اللهم اعفو عنهما، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما ونحو ذلك. السؤال الأول يقول إذا كان الإنسان يقرأ ودخل عليه من يسلم، فهل يقطع الآية ويرد السلام أم يستمر حتى ينهي الآية، وقد تكون الآية طويلة؟ نعم، إذا سلم عليه أحد فإنه يقطع القراءة ويرد السلام، لأن رد السلام واجب وقراءته مستحبة ليست واجبة، فينبغي أن يقدم الواجب على الأمر المستحب، ثم بعد ذلك بعدما يرد السلام عليه إن شاء أكمل قراءته، وإن شاء بدأ الآية من جديد، لأن القراءة أمرها واسع. وبعض الناس عنده تحرج في هذه المسألة، تحرج من جهتين، الجهة الأولى أنه إذا كان يقرأ القرآن وسلم عليه أحد يتحرج أن يقطع القراءة ويرد السلام، وهذا خطأ، رد السلام واجب، يجب عليه أن يقطع القراءة وأن يرد على المسلم السلام وثم بعد ذلك يكمل قراءته. والجهة الثانية أن بعض الناس يتحرج من أن يسلم أصلا على من يقرأ القرآن، هذا لا دليل عليه، السلام مشروع على من يقرأ القرآن وعلى من لا يقرأ القرآن، ومن يقرأ القرآن يقف ويرد السلام ثم يكمل قراءته، فلا وجه حينئذ للتحرج في مثل هذه المسائل. ولهذا إذا دخلت على من يقرأ القرآن فإنك تسلم عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويشرع له أن يتوقف عن القراءة وأن يرد عليك السلام. هذا هو الذي يدل له ظاهر الأدلة. وأما التحرج من السلام على قارئ القرآن أو الرد أيضا من قارئ القرآن على المسلم، فهذا لا وجه له ولا دليل عليه. إن كان هناك جماعة ورد بعضهم أو واحدهم، نعم، ورد الواحد يكفي عن الجماعة، لأن رد السلام من فروض الكفاية، فإذا كانوا مجموعة ورد أحدهم فهذا يكفي. نعم. طيب الشيخنا، هل يستعيد، يشرح له أن يستعيد إذا عاود القراءة أو يكمل؟ يكمل، لأن الفاصل قصير، وإن استعاد فلا بأس، لكن من حيث الحكم ما دام أن الفاصل قصير فيكمل القراءة، ولا حاجة لأن يعيد الاستعادة مرة أخرى. الحمد لله. نستقبل اتصال من جدة الأخ باخت، تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يفتح علينا وعليكم. حياك الله شيخ باخت، تفضل. الله يحفظك. في قاعدة سمعت يقول القضاء يحكي الأداء، فلو شيخ إنسان يقضي رمضان، بعد رمضان يقضي ووقع على زوجته سواء ناسيا أو متعمدا أو كذا، هل عليه كفارة المغلظة أم عليه القضاء فقط؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيكم، في الحديث يقول وكان متكئا فجلس، والحديث الآخر يقول من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر، الحديث إلى آخر. رأيت بعض الأئمة يضع تكاية في مصلى الصلاة، والأحيان يتكي عليها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويصلي ركعتين، هل يعتبر هذا أنه جالس يطلق عليها الحديث، أم لابد أن يكون أنه يجب عليه أن لا يتكي يظل جالسا؟ هذا قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر يكون عنده تكاية في مصلى. طيب. إذا سأل تكى عليها حتى تطلع الشمس وترتفع ويصلي ركعتين. طيب، ما هو الإشكال عندك في الاتكاء؟ لا، الإشكال أن في فرق بين الاتكاء والجلوس، يعني في الحديث يقول وكان متكئا فجلس، والحديث هذا يقول من جلس في مصلى، يعني معنى أنه لو خرج قام ورجع للنظر في التقويم كان تطلع الشمس وكذا، هل يخرج عن أنه يكون جالسا في مكانه أم أنه تحرك فلا يأخذ هذا الأجر كاملا؟ طيب، سؤال آخر. أي واضح. في ناس يعني يقولون نحن نصفر العداد ونصل إلى بعد خروجه من العامل القرية، يصفر العداد يقول تقريبا 80 كيلو إلى مكان العمل حقهم، ويجلسون يومين هناك ثم يرجعون، يقول فهل نترخص برخص السفر، يعني نفطر في رمضان ونقصر ونجمع ونمسح 3 أيام أو يومين؟ طيب تسمع يا جبشة. شكرا حبيب الله. شكرا جزيلا الأخ باخت. سؤال الأخير شيخنا، يقول أن البعض يذهب إلى عمله ويستمر هناك يومين، يقول هم تأكدوا من المسافة بعد خروجهم من عمران البلد أكثر من 80 كيلو، هل يعتبر هذا سفرا ولو اعتادوا عليه كل فترة وفترة بحكم أن هذا عملهم، هل يترخصون برخص السفر؟ نعم، ما دامت المسافة أكثر من 80 كيلومتر فهي مسافة السفر، ما دام أن الواقع كما ذكر أنه يقوم بتصفير العداد وما يحسب المسافة ويجد أنها أكثر من 80 كيلومتر بعد مفارقة عمران البلد، فهذه مسافة السفر ولو كانت متكررة، ولو كانت كل يوم، هو يعتبر ممن يسافر كل يوم، فله أن يترخص برخص السفر. المهم أن المسافة تكون أكثر من 80 كيلومتر بمفارقة العمران. نعم. السؤال الثاني شيخنا يسأل عن أن الإنسان إذا جلس في مصلى حتى تطلع الشمس صلى ركعتين، تحركه اتكاؤه غير ذلك، هل يؤثر على الفضل أو أنه لم يأتي بالفضل؟ أولا، الجلوس بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر في المصلى، هذا سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان إذا صلى الفجر غالبا جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. الجلوس بعد صلاة الفجر نقول إنه من السنة، ولكن الحديث الذي أشار إليه أن من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الحديث أخرجه الترمذي لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فصلاة الركعتين لمن جلس في المسجد بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس تعتبر صلاة ضحى في أول وقتها، لأنه بناء على ضعف هذا الحديث ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإشراق، وإنما صلاة الضحى ينويها صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل أن يؤخر صلاة الضحى إلى آخر وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، خرجه مسلم في صحيحه، حين تشتد الرمضاء ويتأذى منها الفصال وهي أولاد الإبل. وأما بالنسبة لقوله عن الاتكاء، فمن جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فإنه يجلس على أي هيئة يريد، فسواء جلس متكئا أو جلس غير متكئ أو على أي هيئة فيكون قد أتى بالسنة. وأما ما روي في بعض الحديث أنه يجلس في مصلاه هو ثاني رجليه فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ إذن هو الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على أي هيئة كان ولو كان متكئا، والاتكاء لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاث مرات، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، خرجه البخاري ومسلم. والشاهد منها قوله وكان متكئا فجلس، فالاتكاء لا بأس به، لكنه يكره عند الطعام والشراب، عند الطعام والشراب مكروه. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أكل متكئا، فهذا يدل على كراهة الاتكاء عند الطعام والشراب، ولم يرد في هذا نهي صريح، ولهذا فهو محمول عند أكثر أهل العلم على الكراهة وليس على التحريم. الاتكاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء سنة الفجر وقبل الصلاة إن صح، هل يعتبر سنة ومستحب؟ بعد سنة الفجر؟ بعد سنة الفجر الاضطجاع القليل. نعم هذا الاضطجاع وليس الاتكاء. نعم هذا ورد في حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع. فنعم جاء من الحديث عائشة رضي الله عنها، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع اضطجاعا يسيرا. والمحفوظ من الرواية هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، فكان هذا يفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وكان يطيل صلاة الليل، يطيلها يعني طالة كبيرة، يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن صلى ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك يضطجع عليه الصلاة والسلام اضطجاعا يسيرا، ثم يذهب ويصلي صلاة الفجر. فهذا يعني الاضطجاع سنة في حق من قام الليل، أما من لم يقم الليل فليس سنة في حقه، يرجح أقوال أهل العلم في حق من قام الليل هو سنة في حقه أن يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. آخر أسئلة الأخ باخت يقول القاعدة الفقهية القضاء يحكي الأداء، هل نفهم منها أن من قضى رمضان وجامع في وقت القضاء أنه تكون عليه الكفارة مغلظة؟ لا تكون عليه كفارة، ولا تنطبق هذه القاعدة على هذه المسألة، لأن كفارة المغلظة إنما شرعت في حق من جامع في نهار رمضان لانتهاكه لحرمة الشهر، وهذا المعنى غير متحقق في القضاء. وعلى ذلك فمن جامع أهله في قضاء صيام رمضان فليس عليه كفارة مغلظة، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي هذا اليوم مرة أخرى، لكن الكفارة المغلظة لا تجب عليه، إنما تجب كفارة مغلظة على من جامع أهله في نهار رمضان. نعم. أسأل عليكم وبركة في علمكم. شيخنا، في الحلقة الماضية سهوت عن سؤال سألها أحد الإخوة، يقول إذا أعطى الإنسان أو الرجل الحق لزوجته أن تطلق نفسها متى أرادت، هل يجوز ذلك؟ وإن كان جائزا إن طلقت نفسها تطلق في أي وقت تريد؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمن أهل العلم من أجاز هذا الشرط، وأكثر أهل العلم على منعه، على خلاف بينهم هل هذا الشرط هل يبطل الشرط فقط أو يبطل الشرط ويبطل معه العقد، ولكن جمهور العلماء على بطلان الشرط فقط وصحة العقد، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن جعل الطلاق بيد المرأة مخالف لما هو مستقر من أمور الشريعة، كذلك الفطرة من أن أمر الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة هذا الشرط. فشروط النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما لا يصح، فهذا الشرط شرط غير صحيح. لكن لو أن المرأة اشترطت مثلا على الزوج أن لا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح لأن لها فيه مصلحة وليس فيه مخالفة لنص شرعي. أما أن تشترط أن يكون الطلاق بيدها أو بعصمتها، فالقول الراجح أن هذا الشرط غير صحيح. شيخنا، من ذكرني بهذا السؤال يسأل كذلك عن أمر آخر، يقول وهو منتشر عند بعض الأوساط، تعليق الطلاق. فالبعض مثلا يكتشف لدى امرأته شيئا من المعاصي التي هي مستمرة عليها ولم يكن يعلم بذلك قبل الزواج مثلا، فإذا رآها على هذه المعصية يعلق الطلاق على أنها إن فعلت ذلك فهي طالق. يقول كثير من بعض المجتمعات التي هو قريب منها يقول يكثر هذا التعليق، والإشكال أن المرأة قد تقع في هذه المعصية إما لا تخبره، أو إذا أخبرته هل تطلق عندما علق الطلاق بذلك؟ الطلاق المعلق اختلف العلماء في وقوعه، فالجمهور على وقوعه مطلقا، والذي عليه مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن الطلاق المعلق بحسب نية المطلق المعلق، إن كان قد نوى الطلاق فيقع الطلاق. ثاني، تكون المرأة مثلا يعرف من ماضيها أنها تفعل أمرا معينا، ويقول إن فعلت هذا الأمر مرة أخرى فأنت طالق، ونيته من ذلك أنها إذا فعلته فقد طابت نفسه منها ولا يريد البقاء معها، فهنا يقع الطلاق أيضا. وأما إن لم يرد الطلاق وإنما أراد بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه لا يقع. هذا القول قول عند الحنابلة، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، واختيار جمع المحققين من أهل العلم. وقد أصبحت الفتوى على هذا في كثير من بلدان العالم الإسلامي، ولكن معه فيقولون أنه لا يقع الطلاق لكن عليه كفارة يمين. هذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، هو الذي عليه الفتوى عند المملكة وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي، أنه ينظر إلى نية هذا المطلق المعلق، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، من الطلاق وإنما نوى حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فلا يقع الطلاق، وإنما يكون عليه كفارة يمين، أي أنه يجري مجرى اليمين. ومما يدل لهذا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بين الله تعالى أن التحريم ينحل بكفارة اليمين ومثله الطلاق. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا لم ينوي الطلاق، فكيف تحرم زوجته عليه وتستباح لزوج آخر أن ويباح لزوج آخر أن يعقد عليها، وهو وزوجها الأول لم ينوي طلاقها ولم يريد طلاقها، إنما أراد شيئا آخر، أراد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. فالقول الراجح أن الطلاق المعلق إذا لم ينوي به الطلاق وإنما أراد به أمرا آخر كالحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه لا يقع طلاقا، وإنما عليه كفارة يمين. ومع هذا فمن وقع منه هذا الأمر نقول إنه على خطر عظيم، فإن جماهير أهل العلم على وقوع طلاقه، ولهذا ينبغي أن يبرز قول الجمهور وأن لا يغيب، وأن يحذر الناس من التلاعب والتساهل في أمر الطلاق، فإنه يلاحظ خاصة في السنوات الأخيرة كثرة من يلقي لفظ الطلاق، الطلاق المعلق، ويقول عليه كفارة يمين ويستمر في هذا ويستمرئه باعتبار أنه ليس عليه إلا كفارة يمين. ونقول أن هذه المسألة إنها في غاية الخطورة، لأن أكثر أهل العلم يرون وقوع طلاقه، وكيف يعرض الإنسان مصير أسرته لأجل أمر ربما يكون هذا الأمر أمرا تافها، كأن يريد تأكيد أمر من الأمور أو يريد المنع من أمر من الأمور أو يريد حتى إكرام ضيف. ومن العجب أننا نسمع عبر ما ينقل من المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجلس الواحد الطلاق عدة مرات من عدة أشخاص، وهذا لا شك أنه يدل على الجهل، ويدل أيضا على رقة الديانة وعدم تعظيم هذه المسألة. ينبغي إذن إبراز قول الجمهور وأن يبين أن أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق حتى وإن افتينا بعدم وقوعه وأن فيه كفارة يمين. أحسن عليكم وبركة في علمكم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء، كنت معنا في هذه الحلقة الأخيرة من حلقات البرنامج في شهر شعبان، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل شيخنا المبارك أول أيام شهر رمضان بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى لنا ولكم وللأخوة المستمعين التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، وأن يوفقنا لأن نتقي الله تعالى وأن نعبده في هذا الشهر كما يحب ويرضى وفي كل وقت، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.